له لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد مع سلسلة صحيح الآداب الإسلامية. ونحن نركز أيها الأحباب الكرام على سلسلة الآداب الإسلامية لأنها تجسد للمسلم سلوكه في الحياة على شرع الله عز وجل، كيف يعيش المسلم حياته كاملة على شرع الله تبارك وتعالى، كيف يأكل ويشرب ويبيع ويشتري ويستأجر ويصلي ويصوم ويحج ويعتمر، أمور العبادات وأمور العادات كيف يسير بها كلها على شرع الله عز وجل. إخواني الكرام، هذه الحلقة عن آداب شيء لا يستطيع أحد أن يستغني عنه، رجلا كان أو امرأة. أتدرون عن ماذا سنتكلم اليوم إن شاء الله تعالى؟ نتكلم في هذه الحلقة عن آداب الغسل. الاغتسال أيها الأحباب الكرام يحتاجه الإنسان لغسل الجنابة أكرمكم الله، وتحتاجه المرأة لغسل الحيض والنفاس أكرمكم الله، والجنابة أيضا، ويحتاجه المسلم لغسل الجمعة وغسل الإحرام ونحو ذلك من الأغسال المشروعة. فما هي آداب الاغتسال؟ ونبدأ أولا بخلع الثياب. الإنسان حينما يخلع ثيابه أكرمكم الله قد يراه الجن المحيط به، لأن الله تبارك وتعالى قال ذلك في قرآنه، يقول الله عز وجل: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فبين ربنا عز وجل أن الجن ترى الإنس والإنس لا ترى الجن، هذا في الدنيا. وعورتاه، يكشف الإنسان عورته والجن يرونه. تمهل أخي الكريم، فإن الحبيب صلى الله عليه وسلم أعطاك حرزا وساترا تستر به نفسك من أعين الجن إذا أردت أن تخلع ثيابك. ما هو هذا الساتر؟ ذكر إذا قاله العبد حينما يخلع ثيابه يكون ساترا بينه وبين الجن، فلا ترى الجن عورته، يعمى كل جني معك حتى لا يراك. ما هو هذا الساتر أيها الأحباب؟ كلمة بسيطة قليلة المعنى كبيرة، قليلة المبنى كبيرة المعنى. إذا خلعت ثيابك فقل بسم الله فقط. نعم، إذا قلت ذلك حدث جدار ساتر بينك وبين الجن، فلا يرى الجن عورتك حتى ترتدي ثيابك. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك أيها المشاهدون الكرام ما رواه الطبراني وهو حسن بشواهده عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فاطر السماوات والأرض، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه أن يقول بسم الله. الحديث مرة أخرى: ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم إذا وضع أحدهم ثوبه، يعني خلع ثوبه، أن يقول بسم الله. إذن هذه نصيحة تعمل بها في نفسك وتعلم بها زوجتك ابنتك ابنك أخاك أباك، تبين لهم هذا السلاح النبوي الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم لكل مسلم لكي يستر نفسه حينما يخلع ثيابه. إذن الأدب الأول التسمية عند خلع الثياب. الأدب الثاني أيها الأحباب الكرام ستر العورة من جميع الناس إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. ستر العورة إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. والعورة بالنسبة للرجل من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، ينبغي لهذه المنطقة ألا يراها أحد من الناس حتى لو كان رجلا، لا يراها منك ولا رجل. من السرة إلى الركبة لا يراها إلا زوجتك أو أمتك المباحة لك فقط. فلو أن شابا يلعب الكرة أظهر فخذه نقول يا أخي الكريم غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ناهيك عن بعض الشباب الذين يذهبون إلى المصايف ويمشون على الشواطئ أكرمكم الله بهذه الثياب القصيرة التي تغطي العورة المغلظة فقط، وما فوقها مكشوف وما تحتها مكشوف بلا حياء ولا خجل. وهذا لعمر الله لا يليق برجل عنده شهامة ومروءة، فضلا عن أن يليق بمسلم يحب الله ورسوله. والدليل على ذلك أيها الأحباب ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما نذر، عوراتنا ما ندع منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت أرأيت إن كان القوم بعضهم في بعض؟ قال إن استطعت ألا يراها أحد فلا يراها. قلت أرأيت إن كان أحدنا خاليا، يعني ليس معه أحد، إن كان أحدنا خاليا، قال فالله تبارك وتعالى أحق أن يستحيى منه من الناس. هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد بسند حسن نريد أن نشرحه أن نوضحه، فنقول هذا الصحابي الجليل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما نذر، يعني ما نستر منها وما نكشف، ما يباح لنا أن نكشفه من عوراتنا. وهذا السؤال دليل على أن هذا الصحابي الجليل قد دخلت مراقبة الله في قلبه فأراد أن يراقب الله عز وجل في كل أموره، فساقته هذه المراقبة إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم ليسأله هذا السؤال يا رسول الله عوراتنا ما ندع منها وما نذر، أي ما نستر منها وما نترك. فاسمع إلى جواب الحبيب عليه الصلاة والسلام فقال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. استثنى النبي صلى الله عليه وسلم امرأتين، هما الزوجة وملك اليمين المباحة له، يعني الأمة التي اشتراها بماله وهو يعاشرها أكرمكم الله. طيب هل يجوز للرجل أن يغتسل هو وزوجته من إناء واحد مكشوف العورة؟ الجواب نعم يجوز ذلك، لثبوت هذا في صحيح الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وهذا دليل على ما ذكرته لكم. ولكن من هي الأمة التي يجوز لك أن تكشف عورتك أمامها، ومن هي أمتك التي لا يجوز لك أن تكشف عورتك أمامها؟ هذا ما ستعرفه بعد هذا الفاصل القصير، فابقوا معنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المشاهدون الكرام، ما زلنا نواصل في سلسلة صحيح الآداب الإسلامية، ونحن الآن نتكلم عن آداب الغسل. وكنت قد سألت سؤالا وقلت: يجوز للرجل أن يكشف عورته أكرمكم الله أمام زوجته وأمته، ولكن الإماء ينقسمن إلى قسمين، هناك أمة يجوز لك أن تكشف عورتك أمامها كزوجتك تماما، وهناك أمة لا يجوز أن تكشف عورتك أمامها، فما الفرق بين الأمتين؟ وكلا الأمتين أنت تملكهما، اشتريتهما بمالك. الفرق بينهما أن الأمة الأولى سيدها يعاشرها أكرمكم الله معاشرة الأزواج، فهذا يجوز له أن يظهر عورته أمامه. وهناك أمة أخرى اشتراها بماله لكنه لا يعاشره، إنما تخدمه فقط وزوجها لغيره. إذن أمته المزوجة لا يجوز له أن يرى عورتها ولا ترى عورته. تعال معي أخي الكريم إلى الأدب الثالث من آداب الغسل: غض البصر عن عورات الآخرين. ينبغي للمسلم أن يغض بصره عن عورات الآخرين. هب أن رجلا تهاون وكشف عورته، فعليك أن تغض بصرك عنه. وكما ذكرت لأن عورة الرجل إلى الرجل من السرة إلى الركبة. وكذلك الأخت المسلمة يجوز لها أن تغض بصرها عن عورة أختها، فلو أظهرت أختها فخذها أو نحو ذلك، ينبغي للأخت أن تغطي وجهها أو أن تدير وجهها وتغض بصرها عن عورة أختها. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. ما معنى هذا الحديث؟ أولا، هذا حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. ثانيا، معنى الحديث: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، يعني على الرجل أن يغض بصره عن عورة أخيه الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، كذلك المرأة ينبغي أن تغض بصرها عن عورة المرأة. ولكن إذا كانت عورة الرجل إلى الرجل من السرة إلى الركبة، فما عورة المرأة على المرأة؟ اختلف العلماء. جمهور أهل العلم على أن المرأة عورتها على أختها، يعني على المرأة من السرة إلى الركبة أيضا. ويرى بعض العلماء أن عورة المرأة جميع جسمها ما عدا ما يظهر من مواطن الزينة. مواطن الزينة هي الذراعين، تلبس بنص كم أمام أختها، الرأس والرقبة ومقدمة الصدر أكرمكم الله، ونصف الساقين إلى أسفل، لأن هذه المواطن كانوا يلبسون فيها الذهب، كانت تلبس الذهب في العضد، وتلبس الذهب في الشعر والرقبة، وتلبس الذهب الخلخال إلى نصف الساق فقط، ما عدا ذلك لا تظهره أمام أختها. ومن من قال بذلك فضيلة الشيخ الألباني رحمه الله، واستدل بقول الله عز وجل: ولا يبدين زينتهن إلا، وذكر المحارم، ذكر الله عز وجل المحارم، فبين أن إبداء الزينة للمحارم إنما هو مواطن الزينة فقط. على كل حال، لا يجوز للأخت المسلمة أن تظهر عورتها أمام أختها المسلمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ولا يفضي الرجل إلى الرجل في ثوب واحد، يعني لا ينام الرجل مع الرجل في غطاء واحد مفضيا عورته إليه، يعني لا ينامان تحت غطاء واحد عريانين، لا ينامان عريانين تحت غطاء واحد، ولا المرأة ولا تفضي المرأة إلى المرأة كذلك تحت غطاء واحد عريانتين. نعم. الأدب الرابع من آداب الغسل عدم الإسراف في الماء. وقبل أن نتجاوز هذه النقطة سنقول لمن يريد أن يذهب إلى المصيف ويقول أنا لا أكشف عورتي وسأذهب بزوجتي وأخواتي نمشي فقط على الشاطئ نشم الهواء، نقول يا أخي الكريم إن لم تكشف عورتك فستقع عينك على عورات الآخرين وأنت مطالب بغض البصر، وأنت ترى ما في هذه الشواطئ من عورات تكشف وحرمات تنتهك، من عورات تكشف وحرمات تنتهك والشياطين تنتشر. فينبغي لكل من يريد الكرامة لنفسه أن ينأى بنفسه وأهله عن هذه المواطن، حتى ولو لم يكشف عورته فإنه ستقع عينه على عورات الآخرين. سترنا الله وإياكم وستر نساءنا ونساء المسلمين. الأدب الرابع عدم الإسراف في الماء. ينبغي للإنسان إذا توضأ أو اغتسل أن لا يسرف في الماء، لقول الله عز وجل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. بل نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعدي في الطهور، فقد روى أبو داود بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الطهور والدعاء، يعتدون في الطهور والدعاء يعني يغتسلون بماء كثير وهذا فيه اعتداء، يعني تعدي والتعدي أو الاعتداء مجاوزة الحد، فلا تتجاوز الحد في الإسراف في الماء حتى لا تقع في هذا النهي أخي الكريم. ثم تعال معي إلى الأدب الخامس وهو مهم جدا، اتباع الغسل الشرعي. إذا أراد الإنسان أن يغتسل من الجنابة أو أرادت الأخت الكريمة أن تغتسل من الحيض، فما هي الصفة الصحيحة للغسل؟ أرجو أن تركز معي أخي الكريم. أولا غسل الفرج وما أصابه أكرمكم الله بالماء والصابون. ثانيا غسل اليدين بالماء والصابون، وهنا ينتهي استعمال الصابون لأن الجنابة لا ترفع إلا بالماء القراح، ماء القراح اللي هو الماء الصافي الذي ليس عليه شيء. بعد هذين الأمرين ثالثا تتوضأ وضوءك للصلاة وتطرق رجليك، رابعا تغسل رأسك ثلاث مرات بالماء القراح يعني الماء الصافي، خامسا تغسل الجنب الأيمن كله من الأمام ومن الخلف بالماء الصافي، سادسا تغسل الجنب الأيسر كله بالماء الصافي، سابعا تتنحى قليلا وتغسل رجليك. أعيد غسل الجنابة مرة أخرى أيها الأحباب. أولا غسل الفرج أكرمكم الله وما أصابه من أذى بالماء والصابون. ثانيا غسل اليدين مكان هذا الفعل بالماء والصابون. ثم ثالثا الوضوء كاملا وتطرق رجليك، رابعا غسل الرأس ثلاث مرات، خامسا غسل الجنب الأيمن كله ثلاث مرات، سادسا غسل الجنب الأيسر كله ثلاث مرات، سابعا تنتقل قليلا وتغسل رجليك. لماذا هذا الترتيب؟ هذا الترتيب لأن أمنا ميمونة رضي الله عنها زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وصفت غسل النبي صلى الله عليه وسلم للجنابة بهذه الكيفية، وأذكر لكم الحديث لترى كيف كان يغتسل الحبيب عليه الصلاة والسلام. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن ابن عباس رضي الله عنه قال، ابن عباس يروي عن ميمونة رضي الله عنه زوجة النبي عليه الصلاة والسلام، وميمونة هي خالة عبد الله بن عباس فهو يروي عن خالته. روى البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قالت ميمونة رضي الله عنها وضعت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فسترته بثوبي وصب على يديه فغسلهما ثم صب بيمينه على شماله فغسل فرجه، يعني يغسل الإنسان فرجه بالشمال أكرمكم الله، فضرب بيده الأرض فمسحها. بعدما غسل فرجه عليه الصلاة والسلام دلك يده بالأرض أي بالتراب وغسلها. فنحن نقول الآن تغسلها بالماء والصابون، لأن المطهر كان على زمانه التراب، وفي زماننا هذه المطهرات كالماء والصابون والشب وغيرها. قال فغسل فرجه فضرب بيده الأرض فمسحها ثم غسلها فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، يعني توضى يعني، فمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم صب الماء على رأسه وأفاض على جسده ثم تنحى انتقل قليلا فغسل قدميه. قالت فناولته ثوبا فلم يأخذه وانطلق وهو ينفض الماء بيديه، يعني أعطته فوط عشان يجفف فرفضها ونفض الماء بيديه عليه الصلاة والسلام. يؤخذ من هذا أن الإنسان إذا أراد أن يغتسل غسلا شرعيا عليه بالآتي: يغسل فرجه، الإخوة اللي معهم ورقة وقلم يكتبون هذه الأشياء حتى لا ينسوها: أولا غسل الفرج بالماء والصابون أكرمكم الله، ثانيا غسل اليدين مرة أخرى بالماء والصابون، ثالثا الوضوء وتطرق رجليك، رابعا تغسل رأسك 3 مرات، خامسا الجنب الأيمن، سادسا الجنب الأيسر، سابعا تنتقل وتغسل رجليك. هل غسل جنابة المرأة أكرمكم الله كغسل الرجل تماما؟ بالضبط. سؤال: هل غسل حيض المرأة كغسل الجنابة؟ نعم بالضبط، إلا في فرق واحد أرجو من أخواتنا الكريمات أن ينتبهن إليه، وهو لا استحياء في الدين وفي تعليم الأحكام الشرعية. غسل الجنابة، غسل الحيض كغسل الجنابة تماما إلا إذا أرادت الأخت المسلمة أن تغتسل من الجناب من الحيض أن تأخذ قطنة أكرمكم الله وتبللها بالمسك بالزعفران بالفل بالياسمين بأي نوع من أنواع الطيب، ثم تطهر بها نفسها يعني فرجها أكرمكم الله، ثم تغتسل غسل الجنابة غسل الحيض. والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أتته امرأة فقالت: يا رسول الله كيف تتطهر المرأة من الجنابة، كيف تتطهر المرأة من الحيض، عفوا من الحيض. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: نعم خذي فرصة ممسكة فتطهري بها ثم ضعي وضوءك وطهورك واغتسل. فقالت المرأة: كيف أتطهر بها يا رسول الله؟ قال: سبحان الله، تطهري بها. واستحى النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية وضع النبي صلى الله عليه وسلم يده على وجهي وقال: تطهري بها، استحياء. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أشد حياء من البكر في خدرها: بأبي أنت وأمي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سبحان الله، تطهري بها. قالت عائشة: فجذبتها إلي، يعني بعيدا عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقلت لها: تتبعي بها أثر الدم. يعني تتبعي بها أثر الدم، يعني طهير المكان الذي ينزل منه الدم. فاستدل العلماء بهذا الحديث على أنه يستحب للمرأة أن تفعل ذلك، برغم أن المرأة التي توفي عنها زوجها في فترة العدة 4 أشهر و10 أو بوضع الحمل إن كانت حاملا يجب عليها ألا تستعمل طيبا نهائيا في فترة العدة، لا تستخدم طيب لا داخل البيت ولا خارج البيت، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لها عند غسل الحيض أن تفعل ذلك. تدري لماذا؟ العلماء يقولون المرأة تفعل ذلك حتى تذهب هذه الرائحة، حتى تذهب هذه الرائحة المنتنة مكان الدم. المرأة المتوفى عنها زوجها، هذه مسألة مهمة أنبه أخواتي عليها، المتوفى عنها زوجها أولا في فترة العدة الحداد لا تضع طيبة، لا تلبس ثوبا مزركشا، تخلع الذهب القرط والذهب اللي في يدها كله ولا تلبسه فترة العدة، لا تخرج من بيتها إلا لحاجة، وإذا خرجت لا تبيت خارج بيتها، والمرأة التي توفي عنها زوجها لا تخطب ولا تتزوج 4 أشهر و10 أو عند وضع الحمل. الأدب السادس أيها الأحباب الكرام من أداب الغسل، التيمم في الغسل. يستحب للمغتسل أن يبدأ بالجنب الأيمن قبل الأيسر، سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام كما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. كان يعجبه التيمم في تنعله، يعني لبس النعل، تلبس الحذاء اليمنى الأول وتخلع اليسرى الأول، في تنعله، وترجله يعني تسريح الرأس تسريح الشعر، وطهوره يعني في الوضوء والغسل، وفي شأنه كله. سؤال: إنسان توضأ ثم اغتسل غسل الجنابة، هل يجوز له أن يصلي بهذا الغسل، أم أنه إذا أراد أن يصلي عليه أن يتوضأ وضوءا جديدا؟ هذا سؤال مهم. إنسان اغتسل من الجنابة أو امرأة اغتسلت من الحيض، هل تصلي بهذا الغسل أم لابد أن تتوضأ وضوءا جديدا؟ قال العلماء إذا توضأ الإنسان ثم اغتسل غسل الجنابة ولم ينقض وضوءه أثناء الغسل بأي ناقض، بخروج ريح، بمس ذكر أكرمكم الله، بنحو ذلك، فيجوز أن يصلي بهذا الغسل ما شاء أن يصلي. والدليل على ذلك ما رواه الترمذي بسند حسن أن عائشة رضي الله عنها قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتوضأ بعد الغسل عليه الصلاة والسلام. جميل جميل. طيب لو أن إنسانا اغتسل غسل الجنابة ولكنه نقض وضوءه أثناء الغسل بمس ذكر أو بخروج ريح أو ببول أكرمكم الله ونحو ذلك، هل بطل غسله؟ لا، غسله صحيح لكن وضوءه قد انتقض. فإذا أراد أن يصلي بعد الغسل فعليه أن يجدد وضوءا جديدا لأن وضوءه قد انتقض. ومن آداب الغسل أيضا الحرص على غسل الجمعة، الحرص على غسل الجمعة. في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وفي صحيح البخاري أيضا عن عائشة رضي الله عنها، وفي صحيح البخاري أيضا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. إذن ينبغي للإنسان أن يحرص على غسل الجمعة لأن العلماء مختلفون، العلماء مختلفون في غسل الجمعة هل هو واجب أو مستحب، وعلى كل فينبغي أن تحرص على غسل الجمعة. ويكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم ذهب إلى المسجد وضع طيبا ولم يفرق بين اثنين واقترب من الإمام واستمع وأنصت، اسمع إلى الحديث ده، حديث رواه الترمذي بسند صحيح، واستمع وأنصت كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة صيامها وقيامها. صلى الله عليك يا رسول الله. كان له أجر سنة صيامها وقيامها، كل خطوة بأجر سنة، فهذا أجر عظيم ينبغي ألا يفوتك. تاسعا أو ثامنا، الأدب الثامن تعجيل الاغتسال من الجنابة. بعض الناس إذا أجنب ليلا أكرمكم الله لا سيما إذا كان الجو باردا يؤخر الغسل، ينام ثم يغتسل قبل الفجر لصلاة الفجر. نقول يا أخي الكريم يستحب لك أن تغتسل ولا تؤخر الغسل، لكن إذا أردت أن تغسل أن تؤخر الغسل لا شيء عليك، ولكن عليك أن تتوضأ. يعني إنسان أكرمكم الله قارف أهله في أول الليل ويريد أن يؤخر الغسل إلى الفجر ويريد أن ينام، فنقول له يستحب لك أن تستنجي يعني تغسل ذكرك وتتوضأ ثم نم وأخر الغسل. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سأل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ سؤال وجهه عمر بن الخطاب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أيرقد أحدنا وهو جنوب؟ فبما رد عليه النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال عليه الصلاة والسلام: نعم، إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. إذا توضأ أحدكم فليرقد وهو جنوب. واحد يقول: طيب يتوضأ بدون استنجاء؟ نقول: لا، الاستنجاء مأخوذ من حديث آخر. فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه وتوضأ للصلاة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب غسل فرجه أكرمكم الله وتوضأ للصلاة. إذن يستحب لمن أراد أن ينام وهو جنب أن يفعل ذلك، يستحب له ذلك. بل أقول لك شيئا، وهذه معلومة خذها عندك فإنها معلومة غالية، وهذه المعلومة بحثنا عنها: الجنب يستطيع أن يمشي؟ يستطيع أن يفعل شيئا وهو جنب؟ نعم، يمشي ويروح ويأتي، ولكن إذا أراد أن يأكل وهو جنب ماذا يصنع؟ إذا أراد أن يأكل وهو جنب فعليه أولا أن يغسل ذكره وأن يتوضأ. يعني يتوضأ حتى إذا أراد أن يأكل؟ نعم. من أين جئت بهذه السنة وما الدليل عليها؟ الدليل عليها لأننا اتفقنا في هذا البرنامج ألا نذكر شيئا إلا بدليل، وألا نذكر حديثا إلا إذا كان حديثا صحيحا ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله تعالى على حسب الطاقة. الدليل أيها الأحباب ما رواه النسائي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. الحديث مرة أخرى روى النسائي بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يأكل أو ينام وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة. في هذا الحديث دلالة على أن الإنسان إذا أراد أن يأكل يستحب له أن يتوضأ. أنا أقول هذا على الاستحباب وليس على الوجوب. أيها الأحباب الكرام، هذه الآداب الإسلامية السامية العالية ينبغي لكل مسلم أن يفتخر بها بين الأنام، وأن يتشبه بسيد الأنام محمد عليه الصلاة والسلام، لأن المسلم إذا اغتسل كما يغتسل النبي عليه الصلاة والسلام فإنما يؤجر ويثاب على كل غرفة ماء يضعها على جسده، كيف لا وهو يقتدي بالنبي عليه الصلاة والسلام. والله عز وجل يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعلنا ممن يقتدون بالنبي عليه الصلاة والسلام. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا أرحم الراحمين. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.